اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمناها يا رب العالمين، يا واسع المغفرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار الأقياء الأتقياء الأنقياء، وطهر اللهم قلوبنا من النفاق، وطهر اللهم قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا تائها إلا أرشدته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبتته وسددته، ولا طالب علم إلا فهمته وفقهته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائنا ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك سحر المسحورين. اللهم ألبسهم جميعا لباس الصحة والعافية، واجعلنا أصابهم رفعة في درجاتهم، وتكفيرا في سيئاتهم، وتكفيرا لسيئاتهم، وأعظم به أجورهم. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ننبه الأخوات إلى أنه في الليلة القادمة بإذن الله جل وعلا كنا على موعد مع داعية ماجدة الحميد بعد صلاة التراويح بإذن الله جل وعلا، وتم تأجيل محاضرة الشيخ عبد الرحمن المحرج، وفي هذه الليلة موعدنا مع فضيلة الشيخ الدكتور يوسف الأحمد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلمة التي عنون لها بهذا اللقاء عن الزكاة، ولا أريد أن يكون طرح هذا الموضوع في هذه الكلمة طرحا تقليديا، وإنما طرحا ملائما ومناسبا وملامسا لواقع الناس. فمثلا اليوم العصر أسئلة الناس تكاد أن تصل إلى 60-70% من أسئلة الناس تدور حول الزكاة، وتبين أن كثير من الناس حتى في هذه البلاد لا يؤدون الزكاة بسبب الجهل بأحكام الزكاة، فهذا من الركن الذي يكثر فيه الجهل. والله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ذكر منها الزكاة. ولا بد أن نعرف أحكامها، والأصل في الزكاة، الأصل في الأموال أنها ما تجب فيها الزكاة إلا أربعة من أنواع الأموال. فأسئلة الناس مثلا حينما يأتون يقولون لنا مساهمات، هل تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ عندنا أرض أو أراضي تجب فيها الزكاة أو ما تجب؟ عندنا عمارة ونؤجرها، تجب فيها الزكاة أو ما تجب؟ عندنا إلى آخره. وهناك أنواع من الأموال الناس ما تسأل عنها، يعني هم ليست مشتهرة بين الناس، لكنهم جهلا منهم لا يؤدونها. فمثلا عندنا هنا في نجد على وجه الخصوص، كثير من الناس يكون لدي في بيته أو في استراحته نخل، وهذا النخل يثمر ولا يؤدي زكاته. وأحدهم كان لديه يعني استراحة وعنده خير ويتصدق منه ويهدي منه ويعطي ولا يبقى من شيء، ثم أسأله فأقول: هل تؤدي زكاته؟ فيقول: كيف أؤدي زكاته وأنا ما أتاجر فيه؟ انظر إلى الجهل بالحكم الشرعي. ليس فقط الذي تجب فيه الزكاة هو عروض التجارة، بل هذه زكاة الثمار الخارج من الأرض لا بد أن تؤديها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وتجب الزكاة في الثمار في أربعة أصناف: في التمر وفي الزبيب وفي البر وفي الشعير، وألحق جمع من أهل العلم غيرها بهذه بضوابط. وعلى كل حال، إذا بلغ عند الإنسان خمسة أوسق واجبت فيها الزكاة، والوسق 60 صاعا، يعني المجموع 300 صاع. والصاع الآن ليس مشتهرا بين الناس، وهو يساوي 3 لتر و280 جراما، أو عفوا ملي لتر، 3 لتر و280 ملي لتر، يعني 3 لتر وربع أو ثلث تقريبا. وإذا عدلت الصاع بالوزن يعني بالكيلو ما ينضبط، وأنا عدلته عندي يعني التمر بأنواعه، التمر وهو أنواع يعني مثلا الصقيع حبة كبيرة، التمر الخلاط أصغر أو السكري يختلف، التمر المكنوز يختلف عن الناشف، فيتفاوت ولا ينضبط الوزن. ولذلك ينبغي على الناس في الحقيقة أن يعيدوا ويرجعوا إلى الصاع، لأن كثير من الأحكام مرتبطة به. لكن يمكن أن نقول المتوسط، والمسألة تقريبية بحتة وفيها نسبة من الاحتياط أيضا، إذا بلغ لدى الإنسان 500 كيلو وجبت فيه الزكاة من التمر. وأقصد بالتمر ليس الذي يشتريه، لا، وإنما الذي نتج عنده في نقله، يعني بدأ صلاحه وهو عنده، فقد وجبت فيه الزكاة. بعض الناس يقول: يا أخي إحنا ما ندري كم في النخل، إحنا ما نتنزع، إحنا نخرف منه أول بأول ثم بعد ذلك ينتهي. فنقول: إذا ما كنت تكنزه وتستطيع أن تكيله، فإنك تخرصه في رؤوس النخل وتقدره، ويأتي الخراف أو ذوي الخبرة ويقدرونه كم الموجود في رؤوس النخل، فإذا بلغ 500 كيلو تقريبا وجبت فيه الزكاة. والواجب فيه كم؟ الواجب فيه العشر إذا ما كان يسقيه، ونصف العشر إذا كان يسقيه بكلفته ومؤونته، فحينئذ تجب فيه نصف العشر، ويخرج زكاة للفقراء والمساكين. وهذه المسألة منتشرة ومشتهرة بين الناس ولا يؤدون الزكاة فيها، فنحتاج أن نتفقد أنفسنا وأقاربنا ومن حولنا، فإن هذا ركن من أركان الإسلام. فإذا كان ما في النخل لا يتمر، يعني أنواع بعضها لا يتمر، الأصل أنك تخرج التمر، تنتظر بعد يكون بسر ثم رطب ثم يتمر، فإذا أصبح تمرا تخرجه إذا يبس، أما إذا كان قبل ذلك فالأصل أنك تنتظر. لكن بعض أنواع التمور لا تتمر، أو يكون التمر فيها رديء، فحينئذ تخرجها رطبا بل بسرا إذا كان هذا الأصلح للفقير، وهذا في حال الاستثناء. وقد جاء إلى يعني ورد إلى اللجنة الدائمة سؤال عن التمر البرحي، وأنه أنفع للفقراء أن يخرج بسرا، فأفتوا بجواز إخراجه بسرا لأنه الأحظ للفقراء. من المسائل المشتهرة الآن أن كثيرا من الناس وخصوصا الشباب، يعني الرجل عنده أبناء أو الابن أو البنت أو يعني طالب في المرحلة الثانوية في المتوسطة، أو صبي يكون عنده مبلغ من المال 1000 ريال 700 ريال 800 ريال ولا يؤدي زكاته، وأحيانا الأب يحفظ المال يقول أنا أحفظه كيف تجب فيه الزكاة؟ تجب فيه الزكاة لأن توافرت فيه الشروط، مدام هذا المال مملوك والملك عليه تام فقد وجبت فيه الزكاة حتى لو كان المالك طفلا صبيا، وهذا هو القول الراجح من قولي العلماء والذي تعضده الأدلة العامة وآثار الصحابة، فقد تتابعت الآثار على وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير الذي لم يكلف. بعضهم يقول يا أخي أنا أجمع هذا المبلغ بشتري به جهاز أو كمبيوتر أو كذا، نقول تجب فيه الزكاة حتى لو كان كذلك. وبعضهم يقول أنا أجمع المال لأشتري به بيت لأشتري به أرض، نقول ما دام عندك سيولة مالية فقد وجبت فيه الزكاة. المشاريع التجارية، وهذه من الأخطاء والإشكالات الكثيرة، المسألة سهلة يا أخوة لكن تشكل على كثير من الناس، يبدأ بمشروع تجاري مع 500,000 ودخل في هذا المشروع التجاري لنفرض أنه تموينات، كيف يزكي؟ يجي بنهاية السنة يقول أنا دخلت ب 500,000 وزكي 500، نقول لا، وهذا فهم غير صحيح. لنفرض أنك دخلت بنصف المليون ثم وضعت 50,000 سيولة احتياطية واشتغلت بالباقي، فاستأجرت محل وأثبتت المحل واشتريت سيارة واشتريت ثلاجة وأرفف وأتيت بعمالة، وضعت البضاعة يمكن البضاعة 10,000 وجاء في نهاية السنة، فكم تزكي؟ نقول الذي تزكيه فقط تزكي شيئين، الأول السيولة الموجودة لديك، والثاني المعروض أو المعد للبيع، سواء كان معروض أو في المخزن، المعد للبيع فقط مع السيولة. أخي المعد للبيع ولا يجي عندي ولا ب10,000 ريال والسيولة 50,000، يعني أزكي 60؟ نعم تزكي 60,000 فقط. لنفرض أن المال نما عندك وربحت ووفقك الله واتسع، فجاءت السنة التي تليها فإذا بالسيولة عندك 700,000 والبضاعة وصلت قيمتها إلى 300,000، يعني المجموع 1,000,000، وأغلب هذه الأرباح ما جاءت إلا قبل نهاية السنة بشهر أو شهرين، نقول لو بيوم تجب الزكاة في 1,000,000، 700,000 السيولة و300,000 البضاعة المعدة للبيع. والقاعدة أن الأرباح في عروض التجارة حولها حول أصلها، لو ما جاءت الأرباح إلا قبل إخراج الزكاة قبل وجوب الزكاة بيوم تدخل في وجوب الزكاة فتخرجها. بعض الناس يقول أنا عندي محل لكن في الحقيقة البضاعة اللي عندي مهم مملوكة لي، هذه على التصريف، فإذا كانت ليست مملوكة لك فلا تجب عليك الزكاة لأنك لا تملكها. فهذه التموينات فيها ألبان وعصائر وأشياء، شركات تضعها وتأخذها، فتضع البضاعة إذا بعتها فالحمد لله، واللي ما تبيعه يسترجعونه، فهم ما ملكوك إياه وإنما جعلوك وكيلا لهم أجيرا لهم للبيع، فما تجب الزكاة في هذه البضاعة المعروضة، يعني لا تدخلها في التقييم وفي الحصر وفي الرصد. وأحيانا تكون البضاعة كلها كذلك على التصريف فلا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب في الأرباح إذا وصلتك تجب فيها الزكاة. عروض التجارة يا أخوة يعني هي تجب فيها الزكاة عند جماهير الأمة، وهو القول الصحيح تعضدها الأدلة العامة، وأثران صحيحان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والمقصود بعروض التجارة هو المعد للبيع للربح والتجارة، إذا أعد الشيء للربح والتجارة وجبت فيه الزكاة. لنفرض أن عنده عمارة لكن يقول أنا ما أبيع الشقق، أنا أؤجر الشقق، هل تجب الزكاة في العمارة؟ نقول ما تجب الزكاة في العمارة، وإنما تجب في الغلة في الأرباح أو في الأجار إذا أتاك، تجب الزكاة فيه إذا حال عليه الحول بعد سنة. يقول بعد سنة أصلا أنا أستهلك أول بأول وما يبقى عندي شيء، نقول ما تجب الزكاة، لكن يبقى قليل تجب في هذا القليل، لأن من شروط وجوب الزكاة أن يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ومثلها الآن سيارات التأجير وإلى آخره. ومن أنواع الإشكالات التي تحصل عند الناس الآن في أمر الزكاة زكاة الرواتب. يقول كيف أزكي الراتب؟ راتبي كيف أزكيه؟ فنقول هنا طريقتان لزكاة الرواتب. طريقة الحد الأدنى، طريقة الواجبة، والطريقة الثانية هي الطريقة السهلة الميسرة. الطريقة الأولى وهي الطريقة الواجبة، أنا أقول الحد الأدنى الواجب أن ترصد كل مال يدخل عليه، دخل عليه هذا الراتب مبلغ، تنظر في نهاية الشهر كم بقي منه، فما بقي منه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. استلمت راتب رمضان بعد سنة ايش بقي منه؟ تزكيه. وهكذا بهذه الطريقة، فما بقي هو الذي تزكي. بعض الناس يقول هذه الطريقة صعبة مشغلة يبيلها رصد، وأنا ما أجمع، ما أعرف الجمع ولا أرتب الأمور، فما الحل؟ نقول هذه الطريقة الحد الأدنى. لبعض الناس يقول أنا عندي عليه ديون وعلي أموال أنا ما غير الواجب ما راح أؤديه، نقول عليك بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية طريقة سهلة، لكن الغالب أنك تخرج أكثر مما يجب عليك، وأنك تضع لك يوم في السنة وتزكي أموال، تفتح الحساب وتزكيه، فما استلمته قبل سنة وما استلمته قبل شهر وما استلمته قبل يوم كله تزكي. فهذا يعني عند الفقهاء يسمى بتعجيل الزكاة، وتعجيلها جائز، فتزكي بهذه الطريقة وتسلم، وما زاد على القدر الواجب يعتبر من الصدقة، وهذا سائغ ولا حرج فيه. في إخراج الزكاة بعض الناس يقول، وهذه يوجد عند كثير من الناس نوع من أنواع الوسوسة في إخراج الزكاة، ما أدري هذا مستحق أو غير مستحق، هذا مستحق أو غير مستحق، راتبه كذا أو يستلم كذا وعنده بيت كذا، يعني يأتي السؤال عنده بيت ملك ولا ما عنده بيت ملك، عندها راتب كذا، ما علي لا دخل، هذه أشياء غير مؤثرة في الحكم الفقهي للمستحق إذا كان فقيرا. هل الرجل محتاج أو غير محتاج؟ إذا كان الرجل محتاج ولا يستطيع تغطية حاجته فيجوز دفع الزكاة له. أما إذا كان رجل محتاج لكن عنده راتب يستطيع أن يسدد أول بأول وراتبه قوي وماشي الأمور بهذه الطريقة، نقول لا ما يستحق. إذا كان رجل محتاج ومقتدر على العمل والبيع والشراء والاكتساب لكن الرجل كسول لا يعمل، فإنها لا تحل له كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الزكاة فإنها أي الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني الشخص القوي ما تحل لأنه قادر لكنه كسول، لكن الرجل يعمل وما تيسرت أموره وما إما بسوء تدبير أحيانا أو فشل في العمل أو غير ذلك من الأسباب أو التكاليف كثيرة، فيجوز دفع الزكاة له. ويوجد أناس رواتبهم بالعشرة لكن يستحق الزكاة، وأناس يعني انكسروا في ما في تجارتهم فتحل لهم الزكاة. والمؤمن يتفقد، لا يلزم الزكاة لمن سأل، بل يتفقد من حوله وأقاربه وجماعته ومن حوله، فإن أوضاع الناس الآن يعني لا تسر، ليست بجيدة. وكثير من أوضاع الناس، نعم نحن البلد يعيش ثراء فاحش، وكما يقال البرميل البترول وصل إلى أعلى درجات مما لم يصل إليه في سابق الزمان إلى أكثر من 82 دولار، وفائض الميزانية بمئات المليارات، وثراء يعني لا حصر له، إلا أن الناس في فقر في ازدياد، الفقر يزداد في المجتمع والدخل ينقص والغلاء يزيد، فأوضاع الناس صعبة. يعني لا داعي إلى الوسوسة في مثل هذه الأشياء، فالغالب أن كثير من الناس يعني من خلال ما أرى إما يحتاج إلى يتزوج أو يحتاج إلى آخره، كلهم محتاجون للدعم من يعني بالزكاة. وهذه قضية خطيرة تحتاج أن يلتفت إليها وينتبه لها. ولا يلزم في دفعك للزكاة أن تقول تراها زكاة، يقول أبي أبرئ ذمتي، لا تجرحه. وقد توصل للشخص العفيف المتعفف لكن أوضاعه من كثرة، فيحتاج إلى أن يرفق به وأن يعان على نفسه وأن يدفع له المال بأسلوب غير مباشر. وأحيانا قد تكون عائلهم مسجون أو عائلهم يعني مريض أو مصاب أو غير من ذلك، فلا بد أن نلتفت إلى هذه البيوت، وهي كثيرة وكثيرة جدا. ويوجد في الرياض بيوت جوعى لا يجدون ما يأكلون، بعض الناس يستغرب هذه الحقيقة، هذه موجودة. وفيه بيوت لا يوجد فيها الأساسيات، يعني ما يوجد فيها مكيف، ما يوجد فيها ثلاجة، وأوضاع يعني مأساوية. وبعض الناس يستصعب هذا الكلام، هذه حقيقة مرة وهي موجودة وليست قليلة. لكن كثير من الناس عنده البيت مستأجر لكن أوضاعه أيضا منكسرة. كثير الشباب لا يكاد يوجد شاب يستطيع أن يتزوج إلا أن يكون ثري، وارد الثري أو بالقروض والديون والمشاكل. فلذلك نحتاج حقيقة إلى أن نلتفت إلى حقوق الناس وحاجتهم والالتفات إليها في الجانب المالي. ولعل من الأبواب التي تطرح وتدفع هي موضوع الزكاة، وهناك الجانب الآخر أيضا الكتابة إلى المسؤولين وإلى ولاة الأمر بالالتفات إلى هذا الموضوع وسد العجز المنتشر بين أفراد الناس وبين الأمة، وخصوصا فيما يتعلق بحد الكفاف، وكذلك أيضا إعانة المتزوجين. فالمفترض مثلا أن يكون من أهم الحقوق للناس وللأفراد إعانة المتزوجين بمبلغ جزل قوي يدفعهم عن الحاجة. وأنا أعتبر أن هذه من أعظم حقوق المجتمع وأعظم حقوق الناس التي ينبغي أن تطرح ويطرحها طلبة العلم. يعني الآن المجتمع عندنا في المملكة من أكبر المشاكل اللي فيه مشكلة العنوسة وتعطل الزواج. شو السبب؟ صعوبة الزواج، لأن الرجل بيتزوج كيف يستأجر بيت، كيف يشتري سيارة، كيف يجهز الزواج، والعوبة غلاء المهور. يعني ما ودنا نبالغ في هذه القضية، هو أصلا بدون زواج مو بعارف كيف يعيش يعني حياته بالطريقة الصحيحة. ولذلك نحتاج إلى أن نطرح مثل هذه المشاريع يعني مع المسؤولين، ويكون عندنا ثقافة ووعي. فما كمال الناس أيضا صندوق التنمية العقاري، يكون هناك صندوق لدعم المتزوجين ب200,000 مثلا، تنفتح عليه الأمور وتتيسر عليه الحياة، ويكون بشيء من التدرج وبعيد عن التعقيد وبعيد عن الشروط التي والروتين المعقد الذي تطول به السنين والأزمنة من أجل حتى لا ينفذ أحد من خلال هذه لا يستحق. ونقول حتى لو يعني لا نضرب المجتمع وأغلبه والأمناء من أجل واحد في الألف يسرق أو يعتدي أو نحو ذلك، بل نخفف الشروط حتى تتيسر للناس ولعمومهم. نبهني بعض الإخوة حقيقة وكثرة الاتصالات، وكان من الملائم أن أنبه في ختام هذه الكلمة إلى ما حصل في هذه الليلة والبارحة وقبل البارحة في بعض الأسواق وبعض الشوارع من أمور مؤسفة ومؤلمة. وأنا أعلم ربما كثير منكم لا يعلمها لأنه يعيش حياة بعيدة عن تلك المواقع وتلك الأماكن، لكن الاتصالات والرسائل لم تقف علي ويحتاج فيها إلى البيان. ونحن لا نتكلم عن كوكب آخر ولا مجتمع ثاني، هذا هؤلاء من أبنائنا ومن يعني من حولنا منا وفينا، ما حصل من الاحتفالات بهذه الطريقة المؤسفة والمؤلمة. ومن ذلك امتهان كلمة التوحيد التي تكون في الأعلام، تكون مع الأطفال وتباع وتوزع وترمى في الشوارع ومع الأطفال وتداس في الأقدام وفي المدارس ونحو ذلك في طلاب المرحلة الابتدائية وغيرهم. ما يجوز كلمة التوحيد أن يفعل بها هكذا، أو بعضهم يتزر به، يضع يربط العلم عليه كلمة التوحيد يتزر به، وبعضهم يرقص به وعلى أصوات الموسيقى الصاخبة، وأحيانا النساء يضعنها على هيئة العباءة وهي قد لبستها أو اتزرت بها، وضع مؤسف وأستحي أن أفصل فيه. فهذه أو بعضهم يضعها على السيارة ثم يضرب على رفرف السيارة وعلى الكفر أو يسحب بها على الأرض، فكل هذه من الصور المحرمة التي لا تجوز لما فيها من امتهان كلمة التوحيد. ومن أيضا المخالفات التي حصلت اكتظاظ الأسواق بالشباب والفتيات والزحام الشديد، لا أحد منهم يأتي بالشراء، وإنما يأتون للاجتماع والتجمهر والاحتفال والفرح كما يقال، لكنه على وجه محرم، فيحصل التحرش بالنساء ويحصل الاعتداء على النساء ويحصل يعني الانفلات والرقص والصراخ والضجيج، يعني وأوضاع يعني تقطع قلب المؤمن. وبعضهم تأتي حالة من الهستيريا أثناء الهيجان والمشي في الشوارع والطرقات وبالسيارة والصراخ، ويستوقفون أناس في الشوارع وينزلونهم أحيانا من السيارة. وقد شهدنا هذا الانفلات، وليس هذا في الرياض فقط بل في الرياض وغيرها، والله من مدن قريبة من الرياض ما يتوقع أحد أن هذه البلد يحصل منها عشر معشار ما ذكر لي، إلا أنه قد تم وقد حصل. ولذلك نحتاج إلى أن ننتفت إلى هذا الأمر وأن نصحح فيه الطريق وأن نرجع فيها إلى الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عما حرم الله. أما جانب الاحتفال بغير العيدين فإنه لا يجوز شرعا، وقد صدر فيه فتاوى من اللجنة الدائمة جزاهم الله خيرا، وهي فتاوى متعددة وكثيرة، ومن صاحب الفضيلة معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وجمع من أهل العلم وفقهم الله وسددهم. والطريقة المثلى هي المناصحة للمسؤولين بالكتابة إلى المسؤولين بالرفق وبالكتابة الطيب وبيان الحكم الشرعي حتى لا نقع في معصية الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يهاب طرح مثل هذا الموضوع ويهاب الكتابة إلى المسؤولين، وهذا غلط، بل إن البلد هنا والدولة قائمة على سياسة الباب المفتوح. وأنا لي ولله الحمد أكثر من 10 سنوات وفي الكتابة، حتى لو ترى خطأ من هذا المسؤول تكتب إليه خطابا أو برقية، ولا تجد ولله الحمد إلا التجاوب، ولله الحمد والمنة. فمن الخطأ أن الذي يبادر بالكتابة هم المنافقون والعلمانيون والعلمانيات والساقطون والسفلة، هم قضيتهم الأولى والأخيرة وقيادة المرأة للسيارة واختلاط الرجال بالنساء ومسألة نزع الجلباب وإلى هذه قضاياهم، كل ما يتعلق بقضايا فساد المرأة وإبعادها عن شريعة الله. وفعلا هناك طروحات ومطالبات ومتابعات، وأهل الإيمان وأهل الخير وأهل الدعوة ومتبعون للسنة هم الأولى بالتواصل مع أهل العلم والتواصل مع المسؤولين ومع ولاة الأمر بالمكاتبة وبالزيارة. وينفع الله تعالى بمثل هذه الكتابات الشيء الكثير، ولا يعلم هذا إلا من جرب، ولا يعلم من هذا أيضا إلا من لامس هذه المواقع من بعض الموظفين الذين يعملون في تلك الدوار. وأسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين. والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.